يا رقاص الوقت والزمان إذا نايم نادي بين عجلان إذا نايم نادي بين عجلان نايم رايح مخلي وراك القلوب شحال منها مجروحة وشحال من قد بايح وهاي عاد عادي كلي نايم كلي طايق كلي هايم كلي سايح كلي القلوب ولا تبرد صفايح يا ربي يا خالقي سلطاني يا ربي يا خالقي سلطاني انا دركني الدر طوفان احزاني لطبيب فاني لا طبيب فاني لا من دواني لا طبيب فاني لا من دواني دبنتني دل غرب دبنتني دل غربة حرقتني في خاطر الحباب في خاطر البلاد والأميمة إديسيون فلورنس vous présente شاب ميمون لوجبيل.